تخسر، بعرف انه بتقهر انك انت تخسر. حدا مثلي ما بيتقدر، ما بيتشبه، ما بيتعود. قول عني مني وفي وقت الشد بختفي، وافتري اكتر عقلبي خلي غليلك ينشفي. وقول عني مني عشق وما بحكي كلمة صدق، وانك كنت كتير علي وبعدك عم حس بفرق. مني مثل الباقي ضلك عم تتذكر، فكر فيي أكتر.